ربنا ما كانش بيكلم داود مباشرة، لكن كان تملي باستمرار يكلمه عن طريق لأما الأنبياء لأما الكهنة. فبعته جاب وقال له انزل الى ارض يهوذا، ما تقعدش في الحصن دهوت. فذهب داود وجاء الى وعر حارس. اكيد ربنا بيقول له روح لارض يهوذا، يبقى فيه هدف معين. وصل لارض يهوذا، وفي الموقف ده قال المزمور الجميل اللي اغلبنا حافظه، اللي هو مزمور 63، اللي قال فيه ايه؟ يا الله الهي اليك ابكر اذ عطشت نفسي اليك، كما يشتاق الايل الى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي الى الله العلي. وقال له رحمتك افضل من الحياة، اما الذين طلبوا نفسي فيدخلون الى اسافل الارض ويدفعون ليد السيف. فارض يهوذا ابتدى ان هو يرجع ويعلن اشتياقه الى الله، ويشبه هذا الاشتياق كما يشتاق الايل الى جداول المياه. الغزال لما يعطش يجري ناحية المية، فلما يجري شوية يعطش اكتر فيجري اكتر، فيعطش اكتر فيجري اكتر. فده اللي يرينا اشتياقاته ناحية الله، ان كل ما يعطش ناحية ربنا يقول له ظهرت لك في ارض مقفرة وموضع بلا ماء، موضع غير مسكون ومكان بلا ماء، لأرى قوتك ورحمتك. يعني داود بيقول لربنا حياتي كلها بقت جد مقفرة، مفيش مية، عشان كده انا منتظر رحمتك اللي هي افضل من الحياة. كان بينتظر رحمة الله في ان الله ينفذ الوعد لي. وسمع شاول انه قد اشتهر داود والرجال الذين معه، وكان شاول مقيما في جبعة تحت الأثلة في الرامة، ورمحه بيده وجميع عبيده وقوفا لديه. فقال شاول لعبيده الواقفين لديه اسمعوا يا بنيامين، هل يعطيكم جميعكم ابن يسى حقولا وكروما؟ وهتلاحظوا انه من شدة كراهيته لداود وحسبه ليه ما بيقدرش ينطق كلمة داود، يقول عليه ابن يسى. هل يعطيكم جميعكم ابن يسى حقولا وكريما؟ هل يجعلكم جميعا رؤوس ألوف ورؤساء مئات حتى فتنتم كلكم علي؟ وليس من يخبرني بعهد ابني مع ابن يسى، وليس منكم من يحزن علي او يخبرني بأن ابني قد أقام عبدي علي كمينا كهذا اليوم؟ وكأن شاول هنا بيعمل ايه قدام الناس؟ بيتذللهم عشان حد يعطف عليه. ما هو الإشفاق، الإشفاق على الذات يصل بالإنسان. قبل هنا شاول يتذلل ليهم، عايز شفقة من أي حد، لأن هو باستمرار بيشفق على نفسه، ابتدى يشحت منهم ان حد يديله اهتمام او شفقة، ان حد يساعده. فاجاب بواغ الادومي الذي كان موكلا على عبيد شاول وقال قد رأيت ابن يسى اتيا الى نوب الى اخي مالك ابن اخي طوب، فسأل له من الرب واعطاه ذادا وسيف جليات الفلسطيني واعطاه اياه. بواغ قال الكلام بطريقة كده يعني تبين ان الكاهن ده كان متعاطف مع داود ضد شاول، لكن ما ذكرش الحقيقة كلها، ان اخي مالك كان فاكر ان داود مرسل من قبل شاول. فارسل الملك واستدعى اخي مالك ابن اخي طوب الكاهن وجميع بيت ابيه الكهنة الذين في نوب، فجاءوا كلهم الى الملك. فقال شاول اسمع يا ابن اخي طوب. شوف حتى الكاهن مش مديله احترامه ومحتقره، لان حسس ان هو متعاون مع داود. فقال ها انا ذا يا سيدي. فقال له شاول لماذا فتنتم علي انت يا ابن يسى باعطائك اياه خبزا وسيفا وسألت له من الله، يعني صلت له كمان، ليقوم علي كامنا كهذا اليوم؟ فأجاب أخي مالك الملك وقال ومن من جميع عبيدك مثل داود أمين وفهر الملك. الرجل كان بيتكلم ببساطة قلب وبحق، هو مين زي داود أمين وفي نفس الوقت ده جوز بنتك وصاحب سرك ومكرم في بيتك؟ فهل اليوم ابتدأت أسأل له من الله؟ حاشا لي، لا ينسب الميت شيئا لعبده ولا لجميع بيت أبي، لأن عبدك لم يعلم شيئا من كل هذا صغيرا أو كبيرا. يعني أنا لما أكرمت داود كنت أظن أن أنا أكرمك كملك لأن أنت أكرمت داود وصهرك. فقال الملك موتا تموت يا أخي مالك أنت وكل بيت أبيك. وقال الملك للسعاه الواقفين لديه دوروا وافتنوا اقتلوا كهنة الرب لان يدهم ايضا مع داود ولانهم علموا انه هارب ولم يخبروني. كان الموقف العجيب، السعال اللي هم الجلادين او المسؤولين عن تنفيذ الاحكام، فلم يرضى عبيد الملك ان يمدوا ايديهم ليقعوا بكهنة الرب. حتى العبيد اعلنوا ايه اللي انت بتعمله، انت هتمد ايديك على كهنة الرب؟ ده انت كأنك بتوجه الضربة بين مين؟ لربنا نفسه. فقال الملك لدواغ دور انت وقعد الكهنة، فدار دواغ الادومي وقع هو بالكهنة وقتل في ذلك اليوم 85 رجلا لابسي افود كتان، وضرب نوب مدينة الكهنة بحد السيف. مين اللي كان يرفض؟ ما هم رفضوا ان هم ينفذوا الحكم، لكن دواغ ده ادومي ملوش دعوة، ادومي يعني مش من اسرائيل، انظر ضربهم كلهم عشان يرضي الملك. ضرب 85 مرة واحدة وخربوا المدينة كلها. ما هو ده الملك اللي هم اختاروه. العجيبة ان شاول ما خربش مدينة للاعداء، لكن خرب مدينته هو، ويعني تعتبر اقدس مدينة لان كان فيها الكهنة. برغم ان الكهنة دول كلهم ما ذكرش عنهم شيء سيء وما عملوش حاجة، الا ان فعلا في اللحظة دي تمت الكلمة اللي ربنا قالها لعالي الكاهن ان كل نسلك يموتوا شبانا. كل دول كانوا من نسل عالي الكاهن، فتمت النبوة مفهمش شيوخ. عشان كده يقولك الرجال والنساء والاطفال والرضعان، ما جابش شيلة شيوخ، والثيران والحمير والغنم بحد السيف. فنجى ولد واحد لاخي مالك ابن اخي طوب اسمه ابيثار، وهرب الى داود واخبر ابيثار داود بان شاول قد قتل كهنة الرب. فقال داود لابيثار علمت في ذلك اليوم الذي فيه كان دواغ الادومي هناك انه يخبر شاول. انا ثبتت لجميع انفس بيت ابيك. وهنا داود بيعترف بايه؟ بخطيته. شوفوا عكس شاول، شاول ما كانش بيعترف بخطيته، كان تملي بيبرر الخطأ ويرمي الخطأ على غيره، لكن داود كانت الميزة الحلوة اللي فيه انه لما بيغلط بيقر ويقول ان انا اللي سبب الغلط. اقم معي لا تخف، لان الذي يطلب نفسك يطلب نفسي ولكنك عندي محفوظ. جاب اللوم على نفسه وقال له خليك معاك، وبقى ابيثار ده بالنسبة لداود زي ما هنشوف ثروة كبيرة جدا، وحيلعب دور كبير قوي في المملكة بعد كده. لكن في الاخر لازم النبوة بتاعت ربنا ايه تتم، هيمشي مع داود على طول على طول على طول على طول، لكن في اخر خالص هيعمل غلطة صغيرة كده صغنونة خالص، يقوم سليمان مطير راسه، سليمان ابن داود ما يوصلش انه يكون شيخ. في الوقت ده هو رتل داود مزمور اللي هو مزمور 52. مزمور 52 ده في بعض الايات لطيفة نقراها عشان نشوف المشاعر اللي كانت جوه داود ايه. يقول امام المغنيين قصيدة لداود عندما جاء دواغ الادومي واخبر شاول وقال له جاء داود الى بيت اخي مالك. سمع وشاف الاخبار دي كلها وكان حزين جدا داود على اللي حصل، فابتدى يوبخ الشر. لماذا تفتخر بالشر ايها الجبار؟ رحمة الله هي كل يوم. لسانك يخترع مفاسد، انت كدبت يا دواغ كموسم مسنون يعمل بالغش. احببت الشر اكثر من الخير، والكذب اكثر من التكلم بالصدق. كلمة سلاح يعني فاصل موسيقي، لانه هو كان بيلحن الحاجات دي. احببت كل كلام مهلك ولسان غش، ايضا يهدمك الله الى الابد، يخطفك ويقلعك من مسكنك ويستأصلك من ارض الاحياء. فيرى الصديقون ويخافون وعليه يضحكون. هو ذا الانسان الذي لم يجعل الله حسنه، بل اتكل على كثرة غناه واعتز بفساده. اما انا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله، توكلت على رحمة الله الى الدهر والابد. احمدك الى الدهر لانك فعلت، وانتظر اسمك لانه صالح قدام اقريائك. نرجع تاني اصحاح 23. فاخبروا داود قائلين: هوذا الفلسطينيون يحاربون قعيلة وينهبون البيادر. الله، طب داود ماله؟ ده المفروض يخبره مين؟ شاول. شاول هو اللي مسؤول عن البلد. لكن شوفوا الناس بقى في الاخر لما لقت شاول بيخبط في قراراته بقى وبيلخبط الدنيا، حسوا ان الشعب حس ان شاول ده بيعمل من اجل نفسه ومن اجل ذاته، فتطلعوا الى داود لان حسوا ان داود بيعمل من اجل الجماعة، من اجل الشعب، مش بيلف ويدور حوالين نفسه. فابتدوا ييأسوا من شاول، ونجم شاول يقفل، وابتدوا يحسوا انهم محتاجين الى داود، وتطلعوا الى داود وقالوا: الحقنا، الفلسطينيين بينهبوا البيادر بتاعتنا. تتعلم بقى داود الدرس. فسأل داود من الرب قائلا: ااذهب واضرب هؤلاء الفلسطينيين؟ المرة اللي فاتت لما اتحرك من غير ما ياخد مشورة ربنا لخبط الدنيا وتعرض لخطر، لكن ربنا علمه الدرس بقى. فابتدى اول ما يعمل اول خطوة يسأل ربنا: اروح ولا ما اروحش؟ فقال الرب لداود: اذهب واضرب الفلسطينيين وخلص قعيلة. فقال رجال داود له: ها هنا نحن في يهوذا خائفين. يعني اذا كنا قاعدين في الست بتاعك ومتوقعين هجوم شاول علينا في اي وقت، طب لو قربنا بقى من قعيلة، ده احنا قربنا من خطر الفلسطينيين ومن خطر مين؟ شاول. فكان بالحري اذا ذهبنا الى قعيلة ضد صفوف الفلسطينيين. شوشرة من الناس، داود وزنها عندهم حق. فعاد ايضا داود وسأل من الرب. طب ما انت كنت لسه سأله وربنا قال لك روح. لكن شوفوا تأثير كلام الناس، تأثير كلام الناس بيحبط الانسان. بوسط جاد النبي، هو لا جاد كان معاه، منضم معاه، ودلوقتي هيبتدي يرافقه أبيثار ومعاه اخطر حاجة في المملكة كلها، الافود اللي فيه الاوريم والتنين، ودول كانوا حضرين يضيقوا لو ربنا موافق وبيقول للشعب اه، او بيعتموا لو كان ربنا بيقول للشعب لا. ده كان ارشاد داود، بياخده بواسطة النبي او بياخده بواسطة الكاهن. فعاد ايضا داود وسأل من الرب، فاجابه الرب وقال له: قم انزل الى قعيلة فاني ادفع الفلسطينيين ليدك. فذهب داود ورجاله الى قعيلة، وحارب الفلسطينيين وساق مواشيهم وضربهم ضربة عظيمة، وخلص داود سكان قعيلة. كان سبب خلاص ليهم. خدوا بالكم، داود بيعمل في صالح الجماعة باستمرار، هو ملوش مكسب من الحرب دهية، لكن راح عشان يخلص شعبه. وكان لما هرب أبيثار، خدوا بالكم من الحتة دي، ابن اخي مالك الى داود الى قعيلة، نزل وبيده الافود اللي هم الاوريم والتنين الموجودين على صدرة رئيس الكهنة. ف فأخبر شاول بأن داود قد جاء إلى قعيلة، وقعيلة دي بلد كانت محصنة، ليها أسوار وأبواب، ما في ناس بتنقل الكلام جواسيس باستمرار، ما هم دول اللي كان بيتكلم عنهم داود، كلاب يهرون وقت الايه المساء. وكانت مشكلة شاول بس انه مش المشكلة فيه جواه، ده كمان بيسمع كلام من الايه من اللي حواليه. كوش البنياميني ده كان مصدر تعب وقلق قوي لداود، كان ربنا حط له الناس اللي تتكلم عليه عشان يعني ينضفه شوية. ما تزعلش لما تلاقي الناس بتتكلم عليك وحش. فقال شاول قد نبذه الله الى يدي، لانه قد اغلق عليه بالدخول الى مدينة لها ابواب وعوارب. قال بس داود وقع فين؟ في الفخ. بس قال مين اللي ادهوني؟ الله. فانت من امتى لك علاقة بالله؟ افتكرها انها فرصة من ربنا ليه، وكان واهم جدا انه ممكن الله يتعامل معه. شاول كان بيبص من منظار بس بالمقلوب، افتكر ان ربنا اداله داود في ايديه، لكن في واقع الامر هو واهم الموضوع كده مش خالص. خدوا بالكم الحته دي، لان احنا ساعات بنغلط كتير فيها. بتيجي فرصه في ايدينا برغم ان احنا عارفين ان الفرصه دي غلط وان ربنا مش راضي عنها، لكن بنقنع نفسينا يعني ان ربنا ايه ادهلنا، هو انا ما صعدتش وراها، هي اللي جت لحد ايه عندي. لا، ربنا ما بياكلش من الكلام ده. اذا ما كانش الانسان ليه علاقه بربنا، ربنا مش هيديله فرصه هديه. عشان ما تقنعش نفسك بحاجه غلط وتقول دي هديه من ربنا ليا، يعني انا ما صعدتش وراها. لا، ده انت لانك عايز كده، بترغب في كده، بتحاول تقننها يعني، وبتحط لها منظار ان دي من ربنا، بينما ربنا ملوش دعوة بالموضوع ده خالص. مدينة لها ابواب وعوارض، ودعا شاول جميع الشعب للحرب للنزول الى قعيلة لمحاصرة داود ورجاله. هيجيب جيش كامل علشان مين؟ داود. طب وكنت فين لما قعيلة دي كان الفلسطينيين بيخربوها؟ اصل دلوقتي شاول بقى يضيع كل قواه الجسدية والفكرية والنفسية والعسكرية، مش عشان يصنع خلاص لشعبه، لكن علشان يموت داود عشان يرضي ذاته. بقت طاقته كلها ضيعة في هذا الموضوع، ملوش هم غير انه يدور على داود، وكأن سبب شقائه داود، بينما سبب شقائه هو نفسه، وداود ملوش ذنب خالص. فوات كتيرة بنفتكر ان الناس هما سبب تعبنا، بينما في واقع الامر ان سبب تعبنا الحقيقي هو احنا مش غيرنا. فلما عرف داود ان شاول منشئ عليه بالشر، قال لأبيثار الكاهن قدم الافود. ثم قال داود: يا رب اله اسرائيل، ان عبدك قد سمع بان شاول يحاول ان يأتي الى قعيلة لكي يخرب المدينة بسببي. هتلاحظوا ان بقى في صفة حلوة جدا في داود، انه ما كانش يحب ان اي حد يتأذي بسببه. هتلاقوها واضحة قوي قوي حتى بعد ما بقى ملك، ما كانش يحب ابدا ان حد يتأذي بسببه، لانه كان راعي يرعى فعلا الرعية، ومن حبه للرعية ما كانش يحب ان اي اذية تحصل للرعية، ممكن يضع ذاته من اجل الخراف. فهل يسلمني اهل قعيلة بيده؟ هل ينزل شاول كما سمع عبدك يا رب اله اسرائيل؟ اخبر عبدك. فقال الرب: ينزل. ايوه يعني حيجي. فقال داود: هل يسلمني اهل قعيلة مع رجال اليد شاول؟ فقال الرب: يسلمون. ويمكن رنم في الحتة دي المزمور لما حس ان ربنا بيجاوبه: يستجيب لك الرب في يوم شدتك. ان ربنا بيرد، ان ربنا بيجاوب. وربنا وراه كل حاجة بخطورتها. بقى اهل قعيلة يسلمونني؟ انا اللي لسه صانع ليهم خلاص يسلموني لابن شاول. طب ما كانوش طلبوا شاول من الاول ليه؟ لكن هم دول النفس او الناس. رمز المسيح اللي صنع خلاص من ذات الشعب اللي رفضوا وذات الشعب اللي ايه صلبوا وذات الشعب اللي سلموا. فقام داود ورجاله نحو 600 رجل وخرجوا من قعيلة وذهبوا حيثما ذهبوا. راحوا هم شايفين يروحوا فين؟ يروحوا اي حتة. قال طب وليه يا رب هنا بتسبب له هروب؟ طب ما هو انت خليته انتصر على الفلسطين، ما تخليه انتصر على شاول ويضرب شاول. قال له لا، داود لسه لازم يهرب، داود لازم ايه يتنظف، مش وقته دلوقتي، مش وقته دلوقتي. كان ممكن ربنا في لحظة يخليه ينتصر على شاول او ينهي حياة شاول في الوقت وما يطولش الموضوع، لكن كل ده عايز يعلم داود انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صلاتي. لسه هيتنظف، محتاج وقت. فاخبر شاول بان داود قد افلت من قعيلة فعدل عن الخروج. واقام داود في البرية في الحصون ومكث في الجبل في برية زيف، وكان شاول يطلبه كل الايام. بس شوفوا بقى التعليق اللطيف، ولكن لم يدفعه الله ليده، لان داود كان محفوظ في ايدين ربنا، بالرغم ان شاول حطه هدف كل الايام، لكن الاختبار الحلو ان الله لم يدفعه ليده لانه كان محفوظ في ايدين ربنا. فرأى داود ان شاول قد خرج يطلب نفسه، وكان داود في برية زيف في الغاب. فقام يوناثان ابن شاول وذهب الى داود الى الغاب وحشه، بقوا من هم افترقوا عند حجر الافتراق، لكن المحبة بتاعتهم ما زالت متأججة جدا. فراح نزل له في وسط الغاب. شوف الحاجة اللطيفة، وشدد يده بالله. ده الانسان بيشد على مين؟ على داود، ويقول له ربنا معاك. دي الصداقة، انك تقدم الله لصديقك، انك تشدد صديقك بالله، مش انك تبعد صديقك عن الله زي ما بنعمل. كان لسه مطحون ما بين الولاء لابوه وما بين الوفاء لصديقه. وقال له لا تخف، لان يد شاول ابي لا تجبك، وعد الله ليك صادق. كان داود ابتدى يتعب من طول الهروب ومن طول الفترة، وكان كل شوية كده ربنا يديله ايه ومضة امل كده ورجاء وتشجيع، وتجيله من حيث لا يتوقع. ده مين اللي بيشدده وبيشجعه ويقول له ما تخافش يد شاول مش هتجيلك؟ مين اللي بيقول له كده؟ ابن شاول نفسه. وانت تملك على اسرائيل، بيأكد له مش بس هتنجو وهتملك على اسرائيل، وانا اكون لك ثانيا. دي حاجة تصرحني ان انا اكون الثاني وانت الاول. ما هو لو ربنا دخل في حياة الانسان لا يطلب مال نفسه لكن يطلب مال غيره، لكن كل صراعاتنا وخناقاتنا ان كل واحد بيطلب مال نفسه. وشاول ابي ايضا يعلم ذلك، وفوق كده شاول كمان عارف كده، طمن ما تخافش. فقطع كلاهما عهدا امام الرب صداقة متجددة، واقام داود في الغاب، واما يوناثان فمضى الى بيته. صداقة متجددة وقائمة على الرب وامام الرب في نور الرب مش في ظلمة الخطية. فصعد الزيفيون الى شاول الى جبع قائلين اليس داود مختبئا عندنا في حصون في الغاب في تل حخيلة التي الى يمين القصر؟ فالان حسب كل شهوة نفسك ايها الملك في النزول، انزل وعلينا ان نسلمه ليد الملك. الزيفيون حبوا يلعبوا دور قذر شوية، يعني حبوا ان هم يعني يكرموا الملك عشان ياخدوا عطايا من الملك. ما هو باستمرار هتلاقي اذا كنت انت مذلول في نقطة معينة هتلاقي اللي يجي يضحك عليك عشان يستنزف منك على قد ما تقدر ويستغل النقطة دي. شاول مش لاقي حد يسنده، مش لاقي حد يعطف عليه، وعمال يشحت من الناس عطف. طيب احنا نيجي نسندك بس تدفع، نستنزفك. فقال شاول مباركون انتم من الرب. بيتكلم باسم ربنا، حاجة العجيبة. انسان واهم بيتهيأله ان ليه علاقة بربنا، لانكم قد اشفقتم علي. انسان اللي لسه عايش شفقة من الناس ويتذلل لهم. فاذهبوا اكدوا ايضا واعلموا وانظروا مكانه حيث تكون رجله، ومن رآه هناك، لانه قيل انه مكرا يمكره. يعني ده ما بيقعدش في حتة، روح اتأكدوا من مكانه وقولوا لي مكانه فين بالظبط. فانظروا واعلموا جميع المنحنيات التي يختبئ فيها، ثم ارجعوا الي على تأكيد فأسير معكم، ويكون إذ وجد في الأرض إني أفتش عليه بجميع ألوف يهوذا. بالصدق بتاعه، شوف منتهى الإذلال، هو عارف أن تملي يبقى فيه نزعة قبلية، يعني الصدق بتاعه هيدافع عن مين؟ عن داود. لكن هو هيكبر الصدق أن هم يمسكوا داود. فقاموا وذهبوا إلى زيف قدام شاول، وكان داود ورجاله في برية معون في السهل عن يمين القصر. وذهب شاول ورجاله للتفتيش، فأخبروا داود، فنزل إلى الصخر وأقام في برية معون. فلما سمع شاول تبع داود إلى برية معون، فذهب شاول عن جانب الجبل من هنا، وداود ورجاله عن جانب الجبل من هناك. هم واقفين على نفس الجبل لكن في ناحيتين. وكان داود يفر في الذهاب من امام شاول، وكان شاول ورجاله يحاوطون داود ورجاله لكي ياخذوهم. في الوقت ده بقى كان زنقة قوي لمين؟ لداود. راح صرخ بالمزمور 54 صفحة 869، مزمور 54 يقول لإمام المغنيين على ذوات الأوتار قصيدة لداود عندما أتى الزيفيون وقالوا لشاول أليس داود مختبئا عندنا. المرة دي المؤامرة جديدة شوية، إن في مجموعة كبيرة ومعهم شاول، في الأول كان شاول بس. فصرخ بالمزمور الجميل اللهم بإسمك خلصني، رجع يفتكر اسم رب الجنود تاني، بقوتك احكم لي، انا مظلوم لكن محتاج لقوتك عشان قوتك هي اللي تحكم لي. اسمع يا الله صلاتي، اضغي الى كلام فمي، لان غرباء قد قاموا علي وعتاه طلبوا نفسي. عتاه مفتريين وسماهم غرباء لان ما همش علاقة بربنا، لانهم ضد ارادة الله. لم يجعلوا الله امامهم، يقول الناس دي يا رب مش حطاك قدامها، عشان كده دول غرباء، دول عتاة بيفتروا. هو ذا الله معين لي، لكن بيطمن نفسه، انت معيني، الرب بن عابد نفسي، يرجع الشر على اعدائي بحق في افنهم، فاذبح لك منتدبا، احمد اسمك يا رب لانه صالح، لان من كل ضيق نجاني وبأعدائي رأت عيناي. فصلى المزمور الجميل دهوت، وكان واثق انه حيشوف بعينيه خلاص ربنا. فحصل موقف، نرجع تاني 23 عدد 27. فجاء رسول الى شاول يقول اسرع واذهب لان الفلسطينيين قد اقتحموا الارض. فرجع شاول عن اتباع داود وذهب للقاء الفلسطينيين، لذلك جاي ذلك الموضع صخرة الزلقات، زحلق فيها. يعني ربنا زحلق شاول. صرخ داود اللهم باسمك خلصني، دبر لي امر خلاص. فربنا بعد خلاص من موقع بعيد تاني، قالوا شاول اسرع وانزل لان الفلسطينيين اقتحموا الارض خلاص. وصعد داود من هناك واقام في حصور عين جدي. كان داود خلص مكانه او غير مكانه علشان يفضل في عملية الكر، والفر بهيم. كل ده كان سمى غارة عدلان، راح برية يهوذا، عندكم في الخريطة مطاردة شاول لداود. اول مغارة عدلان الاول نوب الاول خالص، ومن نوب راح على لخيش على جد، وبعدين من جد طلع على نوب، ومن نوب جد النبي قال له لا ربنا بيقول لك انزل ليهوذا برية يهوذا، ومن برية يهوذا راح لقعيلة، ومن قعيلة راح في منطقة الزيفيين، وبعدين في اخر حاجة وصل لحصون عين جد. ناخد راحة نص ساعة نكمل اصحاح 24. ولما رجع شاول من وراء الفلسطينيين اخبروه قائلين هوذا داود في برية عين جدي. باستمرار الناس اللي هم بيحاولوا يوقعوا ما بين شاول او يستغلوا الموقف قالوا له ان هو موجود في العين ده في عين جدي في المكان ده هو. فاخذ شاول 3000 رجل منتخبين من جميع اسرائيل وذهب يطلب داود ورجاله على صخور الوعول. المكان ده بالذات سموه صخور الوعول لانه كان مكان في الطبيعة بتاعته قاسية ما يقدرش حد يطلع فيه ويمشي عليه الا الوعل. الوعل ده نوع من العيائل او الغزلان ليه امكانيات في اقدامه. فداود فكر ان المكان ده صعب ومحدش هيقدر يجيله، فراح استخبى في المكان ده هو. لكن شاول طلع وراه وجاء الى سير الغنم التي في الطريق، وكان هناك كهف. فدخل شاول لكي يغطي رجليه. يغطي رجليه تعبير متأدب يعني على انه يقضي حاجته. فدخل لوحده الكهف ده هو. وداود ورجاله كانوا جلوسا في مغاب الكهف. هم قاعدين في وسط الضلمة تعودوا عليها، اللي داخل من النور للضلمة ما يشوفش، لكن اللي قاعد في الضلمة يشوف اللي داخل. فقال رجال داود له هوذا اليوم الذي قال لك عنه الرب، ها انا ذا ادفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن في عينيك. الرجال اللي مع داود قالوا له ده ايه بس بقى، ده ايه يومك اللي ربنا وعدك بيه من زمان واللي انت منتظره؟ ده هو اليوم ده يوم الفرح، انت مش هتعمل حاجة، ده ربنا وعدك بيه، انت اخد الوعد ده. وقال لك ها انا ادفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن في عينيك. قوم اخبطوا خطة تاخد انت الملك، تتم وعود ربنا ليك وترتاح، واحنا كمان اللي معاك نرتاح. خدوا بالكم من حاجة خطيرة، مش معنى ان ربنا اداني فرصة او هيئ لي ظروف ان هي دي ارادة ربنا ان انا اعمل كده. عشان كده ما يبص ان احنا نفسر الحوادث اللي بتحصل في حياتنا زي ما احنا عايزين او كما نرغب او كما نريد. بهم كل اشتياقهم ان هم بقى يعني الموضوع ده ينتهي. فقالوا له ربنا هو اللي هيئ الفرصة، قوم واقتله خلص عليه. لكن داود كانت مستر الحلوة انه كان يعرف يميز صوت ربنا كويس، هل ده ترى هو صوت ربنا ولا لا، لانه كان اتدرب على انه يعرف صوت ربنا من صوت الناس. ده الناس كلها بتزقه وبتقنعه ان ربنا هو اللي رتب له الايه الفرصة دهيت. وطبعا عارفين كل ما يكتر الكلام ويكون في ضغط كل ما الانسان يبقى سهل اقناعه والتأثير عليه، لما يلاقي كل الناس اللي حواليه بيقنعوه بحاجة معينة. لكن داود قال مش معقول، ده مش صوت ربنا، انا عارف صوت ربنا كويس، لان ربنا ما يديش فرصة بحاجة غلط. فقام وقطع طرف جبة شاول سرا، وكان بعد ذلك ان قلب داود ضربه على قطع طرف جبة شاول. فقال لرجاله حاشا لي من قبل الرب ان اعمل هذا الامر بسيدي مسيح الرب، فامد يدي اليه لانه مسيح الرب هو. شوفوا الصوت فعلا او الودن اللي تكون متدربة انها تميز صوت الله من صوت البشر اصل داود كان اتدرب كتير في رعايته للغنم، ان يعني ازاي الغنمة كانت تعرف صوت داود الراعي بتاعها من الاصوات الغريبة. ده اللي قاله المسيح، ان خرافي تسمع صوتي وتعرفني وتتبعني، اما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه. كل الناس بتزقه، دي فرصة وربنا ادهالك وهتنتهي كل حاجة. بس الفرصة دي فيها غلط، الفرصة دي فيها غلط، وطالما في غلط كيف امد يدي من قبل الرب في حاجة غلط؟ ربنا ما بيرجعش في كلامه. طب الغلط ايه؟ ما هو ده عدوك اللي بيطلب موتك، لكن ده في نفس الوقت مسيح الرب، ده اللي اتكتب عليه الده. مقدرش امد ايدي عليه. شاول اللي سمع في وقت من الاوقات خلاص عظيم ونزع العار عن اسرائيل، لما نحش العموني قال لهم اقور عينكم اليمنى وتكونوا وتعترفوا انكم في عار، لكن مين اللي صنع الخلاص؟ شاول. شاول ده كان رمز المسيح، ده هو مسيح الرب. مقدرش امد ايدي عليه، واخد مجهود كبير جدا انه يكبح نفسه ويلجم نفسه وكمان يلجم الناس اللي ايه اللي حواليه. دي فرصتهم، وهم يعني 600 واحد، و600 واحد عمالين يفطوا من حتة لحتة وكر وفر على طول، ودي فرصتهم ان هم يستريحوا. لكن فضل ثابت في رأيه. كانت الحاجة الحلوة في داود انه ما يقبلش انصاف الحلول، حاجة شايفها صح يبقى لازم يعملها ايه صح، ما يراضيش حد على حساب الله. بالرغم انه لو كان ضرب شاول وقتله كانت دي تبقى منتهى راحته وخلاصه من كل الضيقات اللي هو فيها، لكن هو تعلم ان الفرصة ما خدهاش الا من ايدين ربنا فعلا، وبطريقة ايه سليمة، بطريقة صح. اتعلم فن الانتظار، انه ينتظر الرب ويتوقع خلاص الرب. انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك، ما تستعجلش الموضوع، لانه كان ممكن لو ما صبرش واستعجل الموضوع كان حط ايده على مسيح الرب وايه وقتله. لكن كل اللي عمله ان راح وشاول نايم قطع طرف الجبة، حتى ده اللي عمله وجع قلبه. ذلك اما قلب داود ضربه على قطع طرف جبة شاول، ده انت ضربك يعني اعتديت عليه، قطعت هدومه. برغم انه هو كان قصده من قطع طرف الجبة انه يوريه شاول يعني انا كنت ممكن اموتك، لكن انا مش عايز اغدر بيك، انا ما فيش بيني وبينك حاجة، ما تصدقش كلام الناس. لكن ضميره تعبه جدا، عشان كده القلب النظيف ده هو اللي حتى مجرد الفكرة انه يقطع طرف جبة شاول وجعته، كان قلب نقي فعلا حسب قلب الله. ازاي افكر انا في الموضوع ده واقطع طرف الجبة؟ ازاي نعمل العمل ده؟ ده مسيح الرب، بالرغم انه عمل كان هدفه سليم وعمل بسيط جدا، كانوا عايزينه يقتله، لكن كل اللي عمل انه قطع طرف الجبة. لكن شوف الضمير الحساس والقلب النظيف، حتى دي ما يفوتهاش، حتى دي ما يفوتهاش. ساعات الواحد زي ما بيشبهوها بالمنخال، المنخل تبقى خرومه واسعة يفوت دبش وزلط ولا هو حاسس، واحد ضميره مخرم قوي وخرومه واسعة يفوت يفوت ولا هو هنا. لكن داود كان من النوع النقي، ان المنخل بتاعه كان خرومه ضيقة جدا، دي حتى كمان ما فوتهاش. في واحد ممكن ان هو يفكر في افكار شريرة ويغوص فيها ويحولها لعادات ويحولها لشهوات ويحولها لفعل، ولا هو هنا يقولك انا بعمل ايه، ما كل الناس بتعمل كده. في واحد تاني مجرد ان حتى الفكر يمر يحاسب نفسه، انت ايه اللي عملته ده؟ مجرد انه حاسب ومجرد ميل للفكر، ايه اللي انت عملته ده؟ طبعا بيطلع دي نبيذ جدا ونقي وحياة نقية، بينما يعني التاني طلع ايه. فشوفوا قد ايه فعلا ان قلب داود ده كان نقي جدا، ان قلبه ضربه مفوتش دي، كان يسلك بتدقيق. فقال لرجاله حاشا لي من قبل الرب، مش ممكن ربنا اللي يكون ده صوته ويقول لي كده، ان اعمل هذا الامر بسيدي مسيح الرب امد يدي اليه لانه مسيح الرب هو. فوبخ داود رجاله بالكلام ولم يدعهم يقومون على شاول. طب انت مش هتموت احنا نقوم ايه نموت، انت عامل فيها يعني شريف ايه، عايزين نخلص من الوضع اللي احنا فيه ده. لكن شوفوا كان سلطانه على الستمية دول انه لجمهم. واما شاول فقام من الكهف وذهب في طريقه. كانت قطع طرف جبته ولا هو هنا خالص، ودول عمالين يتكلموا مع بعض ويتناقشوا ولا هو هنا خالص. الانسان التعبان نفسيا والمثقل بنفسه والمثقل بخطاياه ينام كويس من كتر التقل، يعني مش داري بنفسه حاجة للاثنين، لما ما عرفش ينام خالص لما ينام قوي يعني. ثم قام داود بعد ذلك، استنى عليه داود لحد ما هو مشي. ثم قام داود بعد ذلك وخرج من الكهف ونادى وراء شاول قائلا يا سيد الملك. ما هو كمان داود شوفوا الحلاوة بتاعته، استنى عليه لما طلع بره. طلع بره الرجالة بتاعه شايفينه هيقدروا يحموه، لو كان كلمه جوه الكهف كان هيكلمه من موقف قوة ان محدش معاه. لكن شوفوا لان داود كان انسان شجاع وفي نفس الوقت انسان يحترم مسيح الرب، اداله فرصة انه يطلع عشان يبقى له حماية بره، ومع ذلك حيواجهه. ولما التفت شاول الى وراء خر داود على وجهه الى الارض وسجد. في الاول قال له يا سيدي الملك، يعني بيعترف له بالايه بالسيادة. ثاني مرة سجد له للارض. هتلاحظوا ان برضك الفترة اللي قعد فيها داود متبهدل ومتمرمط ربنا اكسبه حاجة حلوة قوي، حاجة اسمها فن الحوار. هي ازاي تحاور انسان، هي ازاي انك تتفاوض معاه ومن خلال الكلام توصل للهدف اللي انت عايزه. مشكلتنا باستمرار في كل الخناقات اللي بتحصل بينا ان احنا ما بنعرفش نقيم حوار مع بعضينا. كلمة حوار باللاتيني عارفينها ديالوج، دا يعني اتنين ولوج يعني حديث. احنا عارفش نعمل ديالوج، احنا بنعرف نعمل مونولوج. ما بنعرفش نسمع غير نفسينا، لا بنعرف نسمع ولا بنعرف نتكلم، عشان كده بنخبط في بعضينا فبتحصل المشاكل. لكن شوفوا فن الحوار اللي تعلمه داود، ازاي ان هو يقدر يوصل. اصل الحوار ده هو الوسيلة اللي انا بعمل بيها اتصال بكل العالم اللي حواليا. ايه ميزة الانسان عن الحيوان؟ ان الانسان قادر على الاتصال بغيره بواسطة كلام، زي ما يقول ان هو حيوان. لكن لو ما عرفش ينطق كويس هيعيش على مستوى حيوان. فربنا اداله في خلال الفترة دي ازاي يقدر يقيم حوار، وبيقولوا كده يعني انت لو عايز تكسب وتوصل للهدف بتاعك من الحوار اللي انت هتجريه مع اي حد، في قواعد معينة لفن الحوار. هتشوفوا مثالين حلوين قوي لفن الحوار ازاي بيوصل للهدف. حوار داود مع شاول وحوار داود مع ابي جايل، زي ان احنا لو عرفنا فعلا نعمل حوار صح بنوفر على نفسينا مشاكل كتيرة جدا. لكن لو ما بنعرفش نعمل الحوار صح وانا بتكتر المشاكل والمتاعب في حياتنا. فداود ابتدى يتكلم بفن الحوار الصحيح. حوار ديالوج يعني لازم يكون في اتنين، انك تعرف كده ان في اتنين يعني كائنين، زي ما انت ليك اراءك ورغباتك وتطلعاتك، الطرف الاخر ليه ايضا اراءه ورغباته وتطلعاته. وزي ما بتحترم رغباتك وارائك لازم تحترم ايضا رغبات الايه الاخر. انت طرفين ولابد ان كل طرف يحترم الطرف الاخر. وانتوا متكافئين زي ما انت ليك حقوق هو كمان ليه حقوق. حتى لو كنت بتتكلم مع الطفل صغير وانت راجل قد كده اعرف ان الطفل ده يخليك زي ما انت فاكر نفسك صح الطفل ده كمان فاكر نفسه صح. وزي ما انت عايز الطفل ده كمان عايز. حتى لو كان واحد معاه دكتوراه بيكلم مع واحد جاهل عمره ما تعلم. انتوا الاثنين طرفين متكافئين. عشان تكسب في الحوار بتاعك اوعى تحط حكم مسبق على الطرف الاخر. ساعات قبل ما نتكلم مع واحد بيكون في ذهننا محضرين حكم عليه، ده لا بيفهم حاجه ولا بيعرف حاجه ودخيبه وده وده وده. انت اصدرت حكم مسبق قبل ما تتكلم معاه. عشان كده مهما اتكلمت الحكم لازق فين؟ في مخك، مش هتعرف تتفاهم معاه. رابع حاجه، واوعى تحط حكم مسبق لنفسك. واحد قبل ما بيخش حوار ده انا اللي فاهم وانا اللي عارف وهم اللي بيفهموا حاجه، انا اللي عارف كل حاجه وانا اللي عندي خبره ورايي هو اللي صح. لو بتحط دي قبل ما تخش اي حوار عمرك ما هتكسب اللي قدامك. وياريت تحط ولو نسبه ضئيله جدا 5% في ذهنك ان سيادتك ممكن تكون غلط. لانك لو متأكد 100% من انك صح لو يمكن هتقبل اللي قدامك. فيبتدي هو يعمل فن الحوار ده وتشوفه ازاي يوصل لهدفه من خلال الحوار. ويبتدي الحوار بتاعه بطريقة مطبعة جدا، مش تلاقي له كده برا يعني المغارة قال له يا شايل. لكن اتقدم وسجد للارض وبالطباع وقال له يا سيدي الملك. وقال داود لشاول لماذا تسمع كلام الناس القائلين هوذا داود يطلب اذيتك. ابتدى بداية صح، يؤكد له ان انا مش طالب ابدا اذيتك ولا عايز منك مملكة ولا عايز منك اي حاجة. وما تسمعش كلام الناس اللي عمالين يشحنوك ضدي. شاول كل ذهنه ان داود عايز ياخد المملكة وبيكمن ليه وبيفتن عليه، فبيطمنه انا مش عايز كده، مش طالب المملكة، مش عايز حاجة، انت الملك. يا ناس اوقات كتيرة بنبقى متخيلين عن بعض افكار بينما هي ملهاش واقع الامر اي حاجة، لكن ده كله كلام الناس اللي عمال يكبروه ينقلوه لبعضيهم. هوذا قد رأت عيناك اليوم، هذا كيف دفعك الرب اليوم لدي في الكهف وقيل لي ان اقتلك. انت بتسمع كلام الناس لكن انا اتقال لي اقتلك، لكن ما سمعتش كلام الناس، ولكني اشفقت عليك وقلت لا امد يدي الى سيدي لانه مسيح الرب هو. انا كانت عندي الفرصة، لو انا عايز اغدر بيك كنت استغليت الفرصة وسمعت كلام الناس. لما يبقى الحوار بالمنطق وبالعقل، فانظر يا ابي. الكلمة دي مش سهلة، بالكلمة دي هتخلي شاول ينطق كلمة مقابلها. فانظر يا ابي، كلمه بمنتهى المحبة، انما بعتبرك ابويا، انا منساش اني تربيت عندك في القصر، منساش انك زوجتني ببنتك، منساش انك جعلتني رئيس الوف، انت ابويا. انظر ايضا طرف جبتك بيدي، فمن قطع طرف جبتك وعدم قتلي اياك اعلم وانظر انه ليس في يدي شر ولا جرم ولم اخطئ اليك، وانت تصيد نفسي لتأخذها. لكن في نفس الوقت كلمه بحزم. يقضي الرب بيني وبينك وينتقم للرب منك، ولكن يدي لا تكون عليك. هل الموضوع بيني وبينك ده ربنا هو اللي هيحكم فيه بحسب إرادة الله، لكن انا لا يمكن يؤكد له ان انا امد ايدي عليك. وفي حديثه او في الديالوج بتاعه تلاحظوا انه عمال يذكر كلمة ربنا، بيدخل ربنا فين؟ في الحديث، في الحوار. بس هو من حقه انه يدخل ربنا لانه عايش ربنا. كما يقول مثل القدماء من الاشرار يخرج شر، ولكن يدي لا تكون عليك. ان كنت انا شرير كان خرج مني شر، وكأنه يعني عايز بيلمحه، لكن انت لو شرير هيخرج منك شر. وراء من خرج ملك اسرائيل، انت طالع تجري ورا مين؟ ملك اسرائيل جرب الجيش الجبار وطالع يجري ورا مين؟ وراء من انت مطارد، وراء كلب ميت. طب يتكلموا في الاول بمحبة، انت ابويا، وبعدين بيكلموا باتضاع، اعتبر نفسه كلب ميت. كلب ميت يعني ما منوش اذية، انت بتطارد كلب ميت مش قادر يتحرك، اعتبر نفسه كلب ميت. حوار لابد ان تكون في لغة الاتضاع. وراء برغوت واحد، المرغوت ده مش سهل ان واحد يمسكه. قال صحيح انا كلب ميت، لكن انا برغوث صغير او تقدر تفعصه لكن ما تقدرش تمسكه. ايام فعلا ده ما بيقلبش. ده كان احساسه بنفسه ان هو ولا حاجة. لا داود ما كانش محتاج انه يضحك على شاول. داود كان ممكن يقف قدام شاول ويقتله والفرصة جت في ايديه. وحتشوفوا ان الكلام ده فعلا كان بيقوله عن حب حقيقي. لما شاول يتقتل بيبكيه داود، وبيبكي بكاء حقيقي ويرتيه بكاء حقيقي. عايز يقول ان كان في ايده الفرصة. هو شاول وصل نفسه ان محتاج شفقة لاي حد، فبيدور على شفقة بطريق خطأ انه يتذلل للناس، فقالوا انا اشفقت عليك وحفظت لك حياتك. فيكون الرب الديان يقضي بيني وبينك، وغرى ويحاكم محاكمتي وينقل وينقذني من يدك. واعلن له ان هو متسامح معاه، ولا ممكن ان هو يمد ايده عليه ابدا. شوفوا لما الديالوج بقى يتقال صح. فلما فرغ داود من التكلم بهذا الكلام الى شاول، قال شاول: اهذا صوتك يا ابن داود؟ انت قال لي يا ابي، رد عليه على طول بايه؟ بابني. المحبة تولد محبة. وبعدين كان فمان يسميه ابن يسى، مش عايز ينطق اسمه لانه ما كانش طايقه. دلوقتي يقول له يا ابني وداود. ورفع شاول صوته وبكى، ثم قال لداود: انت ابر مني. لما الداود يتقال صح بالتضاع تنال الهدف بتاعك على طول. ثم قال لداود: انت ابر مني لانك جزيتني خيرا. اعترف بالشر اللي جواه، وانا جزيتك شرا، وقد اظهرت اليوم انك عملت بي خيرا، لان الرب قد دفعني بيدك ولم تقتلني. فاذ وجد رجل عدوه فهل يطلقه في طريق خير؟ فالرب يجازيك خيرا عما فعلته فيا ليا اليوم هذا. والان فاني علمت انك تكون ملكا وتثبت بيدك مملكة اسرائيل. شوفوا التعبير الحلو اللي خدها داود. في الاول كان اقصى حد اداله تعزيه كان يوناثان ابن شاول، بيأكد له الوضع، لكن دلوقتي بيستلم التعزيه من ابن مين؟ شاول نفسه، يأكد له كلام الرب ووعد الله. فاحلف لي الان بالرب انك لتقطع نسلي من بعدي، ولا تبيد اسمي من بيت ابي. ده شاول بيطلب منه عهد. فحلف داود لشاول. العجيبة ان داود اداله اللي هو عايزه. بس توقع الامر كان داود جوه بيقول هو فين الملك ده اللي انا خدته يعني. انا لسه ما شفتش حاجة لحد دلوقتي. ثم ذهب شاول الى بيته وأما داود ورجاله فصعدوا الى الحصن. هو متستني لكن توقع الامر لسه ما شافش حاجة من الايه من الملك. وهو راجع 57 اللي هو بيقول فيه لإمام المغنيين على لا تهلك مذهبة لداود عندما هرب من قدام شاول في المغارة. ارحمني يا الله ارحمني لأنه بك احتمت نفسي وبذل جناحيك احتمي إلى أن تعبر المصائب. أصرخ إلى الله العلي إلى الله المحامي عني. وهنا حس داود ان قضيته في ايدين ربنا وربنا هو اللي بيحامي عنه. يرسل من السماء ويخلصني. عير الذي يتهممني. يرسل الله رحمته وحقه. نفسي بين الاشبال اتجع بين المتقدين. بني ادم لسانهم اسنة وسهام لسانهم سيف ماضي. ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الارض مجدك. هياء شبكة لخطواتي. انحنت نفسي حفر قدامي حفرة وسقط في وسطها. ورتل المزمور ده هو لما رجع من حكاية هروبه من عند لخيش ملك جبته ظهر بالجنون وقال المزمور بتاع الحمامة البكماء تقريه اللي هو مزمور 56 او لو كنت قريتوه في الخلوة اللي هو المزمور اللي قبله ده على طول كان برضه بيقول نفس التعبير ارحمني يا الله لكن كان بيردد قرار لطيف فيه قالوا اي الله افتخر بكلامه. الرب افتخر بكلامه. على الله توكلت فلا اخاف ماذا يصنعه بي الانسان. لما كان حاسس انه مظلوم لكن حاسس ان قضيته في ايدين ربنا وان ربنا هو اللي هيصنع لي هذا الخلاص. في الوقت ده او في الزمن ده ومات صموئيل فاجتمع جميع اسرائيل وندبوه ودفنوه في بيته في الرامة وقام داود ونزل الى برية فاران. خاتمة حياة صموئيل النبي. الرجل ده كان عجيب قوي. جمع الشعب كله في حياته في بداية خدمته وجمع الشعب كله ووحده ساعة موته. داود نزل وشيع الجنازة وشاف يونسان وشاول نزل كله اتقابل مع بعض ووحد الشعب كله في لحظة موت صموئيل لانه كان رمز للعمل السيد المسيح. المسيح وحد الكل في حياته وفي موته. كانت حياة صموئيل النبي سلسلة من صلوات متتالية. هو رجل الصلاة عشان كده الصورة اللي بتمثله من اول وهو اتغير وهو راكع بيصلي وبالصلاة دي عمل بيها نهضة روحية وصنع خلاص للشعب واسس مؤسسات روحية وكان ينكر ذاته جدا وما خدش حاجة لنفسه. كان مبدأه الحلو انه يبني باستمرار ما ينتقدش اللي حواليه لكن باستمرار لو لقى في حاجة يبني. نوع من الناس صعب ان احنا نلاقيه دلوقتي. انسان تملي مركز هدفه على البناء مش انه يتكلم وينتقد اللي حواليه. بعد الموقف ده اتعرض لداود لموقف صعب لكن ايضا الله حوله الخير في نفس الوقت. وكان رجل في معون واملاكه في الكرمل وكان الرجل عظيما جدا وله 3000 من الغنم و1000 من الماعز. بالرغم من ان شاول قال لداود ان انت ابر مني وان المملكة تثبت ليك وقال له خلاص الموضوع انتهى لكن داود كان ناصح ما استأمنش نفسه عند شاول فراح قعد على الحدود ما بين الفلسطينيين وما بين ارض اسرائيل. كان في المنطقة دي واحد غني عنده 3000 من الغنم و1000 من المعز، وكان يجي في الموسم كان يجز غنمه في الكرمل. واسم الرجل نابال، وفي جز الغنم ده بيبقى عيد وفرح يعني، انهم بياخدوا الصوف بيعملوا منه هدوم وبيبيعوه، ويبقى موسم غنى كده زي مثلا حصاد القطن. اسم الرجل نابال، وان كلمة نابال معناها جاهل او احمق، جاهل او احمق. واسم امرأته ابي جايل، معناها بهجة ابيها او فرحة ابيها. وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة. نادر انك تلاقيها اتنين مع بعض، لكن اللي حصل. بس المشكلة ايه اللي خلى ابي جايل اللي هي بهجة ابيها وفرحة ابيها، اللي هي جيدة الفهم وجميلة المنظر. وتلاحظوا ان الكتاب ذكر جيدة الفهم قبل ايه؟ جميلة المنظر، يعني دي كانت صفة مميزة فيها قوي. لكن المشكلة ايه اللي ربط بيه بالجاهل وبالاحمق؟ هو كان زمان معروف حاجات كتيرة في نظام الزواج، كان ممكن يبقى فيه زواج سياسي، زي مثلا سليمان لما صاهر فرعون ملك مصر لامور سياسية، او في زواج مصلحة تبادل منافع يعني عشان الورث ما يطلعش بره يجوزوا بعض العيلة من العيلة، او جواز المادي واحد غني ياخد واحدة يعني على قد حالها. فكانت نظرة للمرأة، ممكن قد تكون هناك ظروف كده كانوا يعتبروا المرأة يعني ان الرجل ممكن يشتريها بفلوس، وحاجة زي اساس البيت او تحفة فنية لوحة يعلقها وبعد كده يدخلها المخزن يعني يدها بيها. فهي حظها بيه كده، او الظروف قادتها انها ترتبط بهذا الانسان. وقد يكون الفهم الجيد ده زي هالة رائعة كده تترسم حوالين المنظر الجميل. واما الرجل فكان قاسيا رديء الاعمال، قاسيا يعني عنيف، بس عنيف في عنف مش بالقوة، عنف اهوج. رديء الاعمال يعني سلوكه وحش، يعني يبقى ان ده يرتبط بدي. وهو كالبي، كالبي يعني من نسل كالب، وانتوا عارفين كالب ده كان من رجال الايمان اللي دخلوا واتجسسوا ارض الموعد ودخلوا ورثوا في ارض الموعد. وعجيب ان يكون من نسل هذا الرجل رجل بهذا الشكل. لكن يقولوا مثل حلو قوي، ان النار العظيمة المتوهجة تملي تخلف وراها ايه؟ رماد. فهو كان ده الرماد اللي طلع من نسل كالب. فسمع داود في البرية ان نبال يجز غنمه، فارسل داود 10 غلمان، وقال داود للغلمان اصعدوا الى الكرمل وادخلوا الى نبال واسألوا باسمي عن سلامته. داود كان اشتهر وليه مكان ومركز، فبعت 10 دول وقالوا روحوا باركوله يعني، ويقولوا ان داود بيسلم عليك وبيطلب سلامتك، وقولوا هكذا حييت وانت سالم وبيتك سالم وكل ما لك سالم، حياتك وحياة بيتك وحياة املاكك كلها سالم. وفي الوقت ده كان داود والستمائة راجل اللي معاه قاعدين على الحدود بيمنعوا غزوات الفلسطينيين اللي يخشوا ويهدمه، لدرجة ان عبيد نبال لما حيجوا يتكلموا بعد كده يقول عن داود ورجاله دول كانوا لينا صور ليل ونهار، كان لهم حسن وحماية. يعني داود كان بيأدي خدمة لنبال، وبحس ان كل حاجة نبال كانت سلمة. وبعدين ده معاه 600 راجل هيأكلهم منين؟ يعني ابعت حاجة. والان قد سمعت ان عبدك جزازين حين كان رعاتك معنا لم نؤذهم ولم يفقد لهم شيء كل الايام التي كانوا فيها في الكرمل. عشان تعرفوا ان داود مع 600 دول حولهم من قطاع طرق لناس محترمين بيأدوا خدمة وعمل مهم. اسأل غلمانك فيخبرونك في يجد الغلمان نعمة في عينيك لأننا قد جئنا في يوم طيب، فاعطنا ما وجدته يداك لعبيدك ولابنك داود. يعني برضك بكمل الحوار بتاعه بس المرة دي معرفش يكسبه. قال ان انا ابنك. فجاء الغلمان وكلموا نبال حسب كل هذا الكلام لاسم داود وكفه. فاجاب نبال عبيد داود وقال من هو داود؟ مش لانه مش عارفه، لا ده هو عارف ان داود ده اللي ضرب جلياط الفلسطيني وانه صهر الملك وانه قائد جبار بقى، فعارف كل حاجة. لكن كان عارف ان داود مطارد من شاول، فقال لك مين ده داود؟ مالوش اي سلطان، لانه كان انسان نفعي مش هيدفع الا للانسان اللي هينفعه. داود ده مالوش سلطان دلوقتي، انسان مطارد مالوش اي قوة ولا اي مركز. وقال من هو داود ومن هو ابن يسة؟ كله بيحقرب ابوه. قد كثر اليوم العبيد الذين يفحصون كل واحد من امام سيده. ده داود اقول له انا ابنك، لكن هو في رأي ان داود ده كمان ايه؟ عبد. ازاي يتجرأ؟ ازاي يتجرأ ويطلب ويقول ان انا ابنه؟ يعني يتجرأوا ويطلبوا يعني ويحددوا الامور ويتكلموا بامر وكده. أأخذ خبزي ومائي وذبيح الذي ذبحت لجازية وأعطيهم لقوم لا أعلم من أين هم؟ الناس ما تسويش. فتحول غلمان داود إلى طريقهم ورجعوا وجاءوا وأخبروا حسب كل هذا الكلام. فقال داود لرجاله ليتقلد كل واحد منكم سيفه، فتقلد كل واحد سيفه. حتى شوفوا داود عجيبة، يعني شوفوا تقلب الإنسان. داود اللي لجم نفسه وما أثرش وما غضبش وجات له الفرصة، لكن هو الإنسان باستمر متقلب. دي وقت مش مستحمل بقى حاجة، يعني مش ناقص متقلب ومتوجع، غضب على غيره بصورة مفاجئة وقاسية جدا. ده كان رايح يسوي هوايل يعني زي ما بيقولوا. قد يكون يئس شوية او يعني حاسس ان الفترة طالت من طول الانتظار والوضع اللي هم فيه، خجاع، فقد صبره ورجائه لانه انسان. وده بيستفزه برضك. بيتقلد كل واحد منكم سيفه، فتقلد كل واحد سيفه، وتقلد داود ايضا سيفه، وصعد وراء داود نحو 400 رجل ومكث 200 مع الامتعة. كان تملي اخد باله من حتة دي ان يسيب حرس مع الامتعة، في مرة هيغلط وبسبب انه ما حرصت على النقطة دي حصلت مشكلة في حياته. فاخبر ابيجايل امرأة نبال غلام من الغلمان قائلا هوذا داود ارسل رسلا من البرية ليباركوا سيدنا فثار عليهم، والرجال محسنون الينا جدا، فلن نؤذى ولا فقدنا وفقد منا شيء. كل ايام ترددنا معهم ونحن في الحق، كانوا صورا لنا ليلا ونهارا كل الايام التي كنا فيها معهم مرعى الغنم. والان اعلمي وانظري ماذا تعملين، لان الشر قد اعد على سيدنا وعلى بيته، وهو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه. يعني شوف حتى الخدام بتاعه عارف طبعه انه ابن لئيم ومحدش يعرف يكلمه. شوفوا فن الحوار. في واحد تقدر تكلمه لانه عنده مقدرة على الاستماع، يقدر تتفاهم معاه. هم كانوا عارفين الخدام ان بجايل امرأة جيدة الفهم تجيد الاستماع وتجيد الكلام بدون غطرسة او كبرياء، لدرجة انها تحتمل حد من الخدام انه يقولها كده يقولها كده. لكن هي كانت مقدرة انه بيتكلم في وقت ضيق وبيتكلم صح، وانه هدفه انقاذ السيد والبيت وكل اللي ليه، وعارفة جزء. فبادرت أبيجايل وأخذت 200 رغيف خبز وذقي خمر وخمسة خرفان مهيئة وخمسة كيلات من الفريك. يعني تخيلوا المنظر الكمية، خمس خرفان مهيئة يعني كانت مطبوخة من ايه من الاول، هي تتحرك بسرعة يعني بيت كده كان راكنين خمس خرفان على جنب يعني دول مهيئة. في النبحة اسرائيل كانت امرأة حكيمة وسريعة التصرف في الوقت المناسب وحسمة في تصرفها، وكان تصرفها انها تعمل حاجة في الوقت اللي تلحق فيه قبل ما الوقت يفلت منهم. وخمس كيلات من الفريك ومئتي عنقود من الزبيب ومئتي قرص من التين، ووضعتها على الحمير وقالت لغلمانها اعبروا قدامي ها انا ذا جائية وراءكم، ولم تخبر رجلها نابال. لو كانت راحت قالت له كان هما الاثنين ضاعوا، لانه ما بيسمعش الكلام، لا يجيب الاستماع ولا يستطيع الحوار. وفيما هي راكبة على الحمار ونازلة في سترة الجبل وإذ بداود ورجال منحدرون لاستقبالها فصادفتهم، وقال داود إنما باطلا حفظت كل ما لهذا في البرية فلم يفقد من كل ما له شيء، فكفأني شرا بدل خير. هكذا يصنع الله لأعداء داود وهكذا يزيد. إن أبقيت من كل ما له إلى ضوء الصباح بائلا بحائط، هو تعبير يعني عن كل ذكر، يعني قبل الصبح ما يطلع هيموت كل ذكر فيه. ولما رأت أبيجايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض وسقطت على رجليه وقالت علي أنا يا سيدي هذا الذنب، دع آمتك تتكلم في أذني. ابتدت بالاتضاع، ولان داود كان يجيد فن الحوار وابيجايل كانت تجيد فن الحوار والاثنين يجيدوا فن الاستماع، المشكلة انتهت بسلام. لكن لو ما كانش داود اداها فرصة انها تتكلم او ما سمعهاش كان هو اول واحد هيتضر. لكن شوفوا هي ورثوا ان اللي هيعمله ده غلط ازاي. لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا على نابال، لأنه كاسمه هكذا هو، نابال اسمه والحماق عنده، وأنا آمتك لم أرى غلمان سيدي الذين أرسلتهم، والآن يا سيدي حي هو الرب وحي هي نفسك، إن الرب قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك، والان فليكن كنابال اعداؤك الذين يطلبون الشر لسيدي، والان هذه البركة التي اتت بها جاريتك الى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي، اصفح عن ذنب امتك، لان الرب يصنع لسيدي بيتا امينا، لان سيدي يحارب حروب الرب ولم يوجد فيك شر كل ايامك، وقد قام رجل يطاردك ويطلب نفسك، ولكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، وأن نفس أعداءك فليرمى بها كما في وسط كفة المقلاع، ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من أجلك ويقيمك رئيسا على إسرائيل، أنه لا تكون لك هذه مصدمة ومعثرة قلب لسيدي، أنك قد سفكت دما عفوا، أو أن سيدي قد انتقم لنفسه. وإذ أحسن الرب إلى سيدي فاذكر آمتك. عرفت إزاي تبتدي الحديث وإزاي تستمر في الحديث وإزاي تنهي كأعظم محامية. هي خبطت داود في الوتر الحساس ودست له عليه قوي. ايه الوتر الحساس في حياة داود؟ وظيفته او عمله اللي ربنا اختاره من اجله. ان انت تحارب حروب الرب، انت بتحارب مش من اجل نفسك ولا لحسابك، انت بتحارب من اجل مين؟ الرب. اوعى تنسى الهدف اللي انت طالع علشانه وعايش علشانه. اوعى تبقى زي شاول اللي بيحارب لنفسه، لكن انت اعظم من كده. انت ايديك اطهر وانقى من انها تتمد عشان تنتقم لنفسك. انت عملك انك تحارب حروب الرب، وبعدين اكدت له وعد الرب ان انت هتبقى في يوم من الايام ملك. ولو بقيت ملك وانت قاتل دم وسافك دم من اجل انتقامك لنفسك، هذا لا يتفق مع كرامتك كملك. عرفت تدوسه فعلا على الوتر الحساس. فكانت تعزية لداود وفرحة لداود في وسط ظلام كان داود حاسس بيه. ويمكن الظلام اللي داود ده كان حاسس بيه هو اللي خلاه ينفعل وعايز يضرب نبال، ان حاسس ان مفيش رؤية قدامه واضحة وان مفيش وعود بتتم. فربنا بعت له ابي جايل، حتى دي اللي ما كانتش يعني ليها علاقة خالص، تقول له وتؤكد له لا، وعد ربنا ليك حيتم، وان انت مربوط في حزمة الحياة بينما اعدائك مربوطين في حزمة الايه؟ الموت. تؤكد له كل كلام الرب وتشجعه. اخذ تشجيع من يوناثان، اخذ تشجيع من شاول، اخذ تشجيع من ابي جايل. انت اثمى واعظم في عملك اللي بتعمله من اجل الجماعة ولحساب الجماعة، من انك تعمل عمل تافه صغير تنتقم لنفسك وتترك حروب الرب وتشتغل لحسابك. ده انت عيون الكل تترجاك تنتظرك. ده احنا منتظرين الوقت اللي هتملك فيه عشان تعمل من اجل حساب المملكة وتحارب حروب الرب. عرفت انها تلمسه كويس، ان ليه رسالة عظيمة ينبغي ان يعملها وما يخلوش اي حاجة تعطل الرسالة دهيت. قالت له عارفة ان انت مطارد وتعبان ومشرد، لكن كل ده هينتهي. في نفس بتطردك، لكن ده كله هتنتهي لانها شايفة كرؤية ان داود مربوط في حزمة الحياة. كانت سريعة التصرف قبل فوات الاوان عشان تحمي بيتها وتحمي زوجها. ما قالتش خليه ياخد ثمار حماقته ونخلص منه، هي كانت حضيه معاه. هي كذبت حاجتين، كذبت حياتها هي الشخصية، وزي ما هنشوف كذبت داود. هي كانت وديعة جدا ومتواضعة انها تقول للداود ان انا امتك، وبتكلمه كأنها خدمته برغم انها سيدة جميلة جيدة الفهم وغنية. كان ممكن العوامل دي كلها تقودها للكبرياء، عشان كده بقولكوا صعب ان تلاقوا واحدة جميلة وجيدة الايه فهم، لان اي واحدة جميلة على طول تبص للايه للكبرياء قيمة ذاتها. لكن في نفس الوقت خلاص انا غلطان، في نفس الوقت كانت كريمة جدا، كانت كريمة جدا في عطائها. جابت كل الكميات الخرافية دهيت وقدمتها لداود، وبعدين هي بتقدمها لداود قالت له كل الكلام ده ما يصلحش ليك، ده مش من مقامك، ده لايه؟ لعبيدك، لكن انت مقامك كبير. وكأنها بالرغم كل اللي قدمته عايزة تقول انها ما قدمتش حاجة ليك. والاجمل من كده، اجمل من كده، انها كان ليها رؤية ربنا الواضحة. كانت عارفة اللي بيعمله داود بالظبط ايه، ان داود ده هو فعلا مسيح الرب. لانها عارفة ان داود ما بيشتغلش لحساب نفسه، لكن داود بيشتغل لحساب الله. فاكدت له بالرؤية الواضحة دي ان الرب هيتمم كل الوعود لي. فكانت زي نور نور في حياة داود الظلمة واليأس والفشل ده كله، حاجة كانت مريحة جدا ليه. بس داود سمع الكلام ده ليه؟ او اخذ التعزية دي ليه؟ لان كان عنده استعداد انه يتبع هو كمان ويسمع. لكن لو كان زقها وفي اندفاع وراح ضرب كان خسر كل ده. هو كان خسر كل ده. عشان كده كل ما نعرف ان احنا نقيم حوار نوصل للهدف. فقال داود لأبيجايل: مبارك الرب اله اسرائيل الذي ارسلك هذا اليوم. حس داود ان هي دي مش من نفسها، ده مين اللي بعتها؟ ربنا بعت له تعزية شخصية لانها لمست الوتر الحساس اللي جواه، انه منتظر وعد الله يتم وكل الامور صعبة وضلمة قدامه، وكانت هي اللي نورت له هذا الطريق. وبعد ارسلك الله لاستقبالي، مبارك عقلك ومباركة انت لانك منعتيني اليوم من اتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. ولكن حي هو الرب اله اسرائيل الذي منعني عن اذيتك، انك لو لم تبادري وتأتي لاستقبالي لما ابقى لنبال الى ضوء الصباح بائل بحائط.